الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وصلنا إلى الكلام على في أحكام الجنائز إلى الفصل الرابع الذي جعله الشيخ في الكلام على ما يجوز للحاضرين وغيرهم بالنسبة للميت، يعني بعد أن تكلم رحمة الله عليه عما على الحاضرين بعد موته، قال ما يجوز للحاضرين وغيرهم الأمور المباحة والجائزة للذين يحضرون موت المسلم. قال في المسألة الثامنة عشرة، المسألة الثامنة عشرة، قال ويجوز لهم أي للحاضرين أو غيرهم كشف وجه الميت وتقبيله، يعني يكشف وجه الميت وينظر فيه ما حكمه، هذا جائز. طيب هل يجوز له أن يقبله؟ نعم هذا جائز. هل هناك دليل على هذا؟ نعم. إن لم يكن لك هناك دليل على هذا فلنتوقف، لأن الإنسان هذا دين، لا نقول بالجواز وعدم، لا نقول بالجواز وعدم الجواز إلا بدليل. فقال ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه ثلاثة أيام. أكثر مش هذا لا يجب عليك أن تبكي ثلاثة أيام، وإنما يجوز أكثر من ذلك لا يجوز. قال والبكاء عليه ثلاثة أيام. وفي ذلك أحاديث، الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه. أبو عبد الله الأنصاري رحمة الله عليه الذي استشهد في غزوة أحد، قال لما قتل أبي رضي الله عنهما جعلت أكشف الثوب عن وجهي، يعني بعد أن سجي وغطي فكان يكشف وجهه وينظر إلى أبي، الحنان واخده يعني أبوه، فيكشف الوجه ويبكي. ونهوني الذين كانوا من حولي قالوا له لا تفعل هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينهاني، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع حتى يدفن. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتم، طبعا شهيد من شهداء أحد، فقال تبكين أو لا تبكين، يعني بكاؤك لن يقدم ولن يؤخر، وبكاؤك لن يؤثر في الأمر، وإنما الملائكة ما زالت تظله بأجنحتها حتى رفعتم. واضح؟ هذه كرامة لهذا الشهيد الصحابي الجليل رضي الله عنه. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها تبكين أو لا تبكين، إذن هنا سوى بين الأمرين، بين البكاء وعدمه، وهذه التسوية دليل الإباحة، لأن المباح هو مستوي الطرفين. واخدين بالكم؟ لو كان هناك إيجاب يبقى الأمر الموجب، لو كان هناك سلب يبقى المحرم أو المكروه، تمام ولا لا؟ يعني لو خرجنا عن الاستواء إلى الإيجاب أو السلبية، فالإيجاب يكون الوجوب الشرعي والاستحباب، ولو خرجنا إلى المنطقة السالبة لكان المكروه أدنى الدرجات ثم التحريم، واخدين بالكم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبكين أو لا تبكين، كما قال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني الأمر مستوى، فقوله تبكين أو لا تبكين يستوي البكاء وعدم، وهذا دليل ماذا؟ الإباحة. واحد يقول طيب ما قول الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، نقول لا، هذا ليس بجائز، وإنما هذا الأمر رب العالمين يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أن هؤلاء قد حكم عليهم بأنهم لن يؤمنوا، لأن الله ختم على قلوبهم فلن ينفعهم ولن يفيد الإنذار، فالإنذار وعدم يستويان عند هؤلاء، ولكن رب العالمين أمر بالذكر عموما كما قال فذكر سبحانه وتعالى، ولكن بيّن أن الذكر لن تنفع إلا من قدر الله أن ينتفع، فقال سيذكر من يخشى، واضح؟ فذكر إن نفعت الذكرى، لكنك أنت مأمور بأن تذكر. واحد يقول وهو يقول إن نفعت الذكرى، هل أنت تدري أتنفع الذكرى أم لا تدري؟ حد فينا يعلم؟ لا، يعني ممكن تيجي تقول لواحد إيه ذكر فلانا، يقول لك لا مش هتنفع الذكرى، أنت تتألى على الله، من أدراك؟ فقولوا فذكر إن نفعت الذكرى، هذا الأمر معلق على أمر إيه غيبي، لكن لو قال له تبت يد أبي لهب وتب، خلاص بقى بين هنا أنه لن تنفع الذكرى، مش كده ولا لا؟ ولذلك بعد قول الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام تبت يد أبي لهب وتب، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم غير مكلف بأن يدعو أبا لهب، ولم يدعوه بعد ذلك، ولا يدعى أحد قد كشف الغيب في شأنه وأبان رب العالمين عن مصيره الأخير، خلاص، لأن هنا الأمر بالنسبة لمثل هذا الأمر انتهى، لأن الله قد بيّن مآله، فالدعوة لن تنفع. ولذلك قلنا إن لعل في قول الله تعالى لعله يتذكر أو يخشى بالنسبة لمن؟ لموسى، لأن موسى لو لم يكن على رجاء، على رجاء إيمان فرعون لما ذهب إليه، لأنه لو أعلمه الله فاذهب إليه واعلم أنه سيموت على الكفر وهذا لن يؤمن، فإذا هذا لن تنفعه الذكرى، فكيف يؤمر بتذكيره؟ فإذا رب العالمين أخفى عن موسى حقيقة ما قال فرعون، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال لعله، لأن الداعية وهو ذاهب يكون لابد وأن يكون عنده رجاء، وإلا فلو فقد الداعية الرجاء والظن في إيماني واهتداء المدعو فلا تكليف حينئذ، واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه بيقوله سبحانه وتعالى، يقول تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتم، أخرجه الشيخان والنسائي والبيهقي وأحمد والزيادة لمسلم اللي هي فأمر به النبي فرفع عليه الصلاة والسلام، الزيادة لمسلم والنسائي. الحديث الأول هنا أبان لنا أنه يجوز كشف وجه الميت ولم يذكر التقبيل، صح ولا لا؟ تمام. ثم البكاء أجازه ولم يحدد مدة الثلاثة الأيام، فمن أين عرفنا بقية الأحكام؟ من الأحاديث التالية. الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسي من مسكنه بالسنح، منطقة اسمها الايه السنح التي كان يسكن فيها في المدينة أبو بكر رضي الله عنه، السنح بضم السين المشددة، حتى نزل فدخل على المسجد. خلي بالكم الكتاب الذين قاموا بضبطي في أخطاء في الضبط، احنا بنصححها أثناء القراءة، يعني عشان بس يبقى الأمر واضح، يعني في أمور سواء من ناحية الإعراب أو من ناحية الصرف وبنية الكلمة، ف ففي أخطاء في من قام بضبط الكلمات، فنحن نقوم بإيه؟ بتصحيح الضبط، علشان ما تفتكرش إن أنا لما قلت السنة إن أنا قرأتها خطأ، يعني أنا بصحح، واخدين بالكم؟ قال: حتى نزل فدخل على المسجد وعمر يكلم الناس، فلم يكلم الناس يعني أبو بكر لما نزل من على الفرس وجد عمر يكلم الناس، وكان عمر يقول كلاما معناه أن المنافقين يدعون موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهاهم عن أن يقولوا إن النبي قد مات. فأبو بكر دخل قال: فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها ابنته، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم، تيمم بمعنى إيه؟ قصد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسجى ببردة حبرة، مسجى يعني مغطى ببردة حبرة، قلنا حبرة على وزن إيه؟ عنبة، تمام؟ وشرحنا بردة الحبرة في اللقاء الماضي في الحديث السابق. قال: فكشف عن وجهه عليه الصلاة والسلام، أبو بكر كشف عن وجه النبي، ثم أكب عليه فقبله بين عينيه، أكب عليه يعني مال على النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا عليه، فقبل بين عينيه هنا في جبهته صلى الله عليه وسلم، ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولونها صادقين بأبي وأمي، حقيقة الواحد منهم كان بالفعل يضحي بأبيه وبأمي وبأبنائه وبحياتي وبما يملك وبنفسي من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يكونوا يقولنا كما يقول بعضنا الآن بأبي هو وأمي كلام، لكن حينما يتعارض الأمر مع الهوى الشخصي والشهوة والنفس الأمارة بالسوء بيقدم الهوى والشهوة وإرضاء النفس الأمارة بالسوء، لكن هؤلاء كانوا صادقين فعلا، ولذلك حققوا المكانة التي آتاهم الله إياها رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا هو الأعظم، أعظم من الجنة وأعظم من كل شيء. ولذلك لما ذكر الله تعالى الجنة في سورة التوبة قال: ورضوان من الله أكبر، الرضوان أكبر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لا يجمع الله عليك موتتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتب عليه أن يموت هي موتة واحدة، وهذه الموتة قد ماتها. قال: فأما الموتة التي عليك فقد متها، وفي رواية: لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها. وكلمة مت يجوز فيها مت ومت، وبهما جاءت القراءات في القرآن الكريم، فإن مت فهم الخالدون أو فإن مت فهم الخالدون، كلاهما نطق عربي صحيح نزل به القرآن في قراءاته المتواترة. الحديث أخرجه البخاري والنسائي، والزيادة له أي للنسائي في رواية، وابن حبان كذلك رواه يعني في صحيحه، والبيهقي وغيرهما. الحديث الثالث عن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان ابن مضعون وهو ميت، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجه الترمذي وصححه والبيهقي وغيرهما، وله شاهد بإسناد حسن يراجع في مجمع الزوائد، ثم تبين أن فيه ضعفين، انظر كشف الأستار وقد خرجته في الضعيفة برقم 6010. الحديث أخرجه الترمذي وصححه، ولكن في الحديث علل، ولذلك أبان الشيخ الألباني عن ضعف الحديث رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة، ولكنه قديما حينما خرج هذا الكتاب وكذلك في إرواء الغليل على ما أذكر ذكر شاهدا للحديث كما حسنه صاحب مجمع الزوائد الحافظ الهيثمي نور الدين الهيثمي رحمة الله عليه. والخبر الشاهد هذا رواه البزار في مسنده، ثم لما اطلع الشيخ الألباني على إسناد الحديث لأنه يعني قلد صاحب مجمع الزوائد نظرا لأن إسناد الحديث لم يكن بين يديه. فلما أن طبع الكتاب ووقف الشيخ على الإسناد تبين أن الإسناد معلول، فلم يصلح شاهدا للحديث الضعيف الذي رواه الترمذي، فبالتالي رجع الشيخ وتراجع، والرجل كان رجعا إلى الحق لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صحح الحديث بناء على شاهد ظنه حسنا، فصحح الحديث أو حسنه أو جعله من قسم المقبول بناء على ذلك. فلما تبين له الأمر خر أعاد تخريج الحديث في السلسلة الضعيفة في المجلدات المتأخرة طبعا برقم 6010 6010، يبقى المجلد رقم على ما أذكر المجلد رقم كام؟ 12 تقريبا، واخدين بالكم؟ الحديث يبقى الحديث هذا اضرب عليه انه ضعيف، تمام؟ اضرب على الحديث ده وبين انه ضعيف، لان الشيخ بين في هذه الطبعه انه ضعف. الحديث الرابع عن انس رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ابي سيف وكان قينا، قينا يعني يعمل حدادا. الحداد يقول يقال عنه ايه؟ قين يعني حداد. اسمه أبو سيف، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، وكان ظئرا لإبراهيم، إبراهيم ابن مين؟ ابن النبي عليه الصلاة والسلام، من سريته السيدة ماريا المصرية اللي هي القبطية، تمام؟ وكان ظئرا، كلمة الظئر قال أي زوجة مرضعة إبراهيم عليه السلام. الظئر بكسر الظاء وسكون التحتانية اللي هي الياء التي عليها الهمز وسكون التحتانية المهموزة بعدها راء، الظئر أي المرضع، تقال كلمة الظئر على المرأة المرضع، وأطلق عليه ذلك هو لأنه كان زوج المرضعة، فقيل عن أبي سيف ظئرا نظرا لأنه كان زوجا للظئر، فالظئر هي المرأة المرضعة، وقيل لزوجها ظئرا تبعا لها. لماذا؟ لأن أصل الظئر في لغة العربي من ظأرة الناقة، يقولون في لغة العرب ظأرت الناقة، إذا عطفت الناقة على غير ولدها، فالناقة إذا عطفت على الأصل في الحيوانات أنها تعطف على من؟ على الأولاد، فإذا عطفت الناقة على غير ولدها وأعطته شيئا من رزقها يقال هذا في لغة ظأرت الناقة، يعني عطفت على غير ولدها، فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدها لأنها أطعمت غير ولدها من لبنها، ففعلت مثل ما تفعل الناقة التي تعطف على غير ولدها، وأطلق على زوجها كذلك لأنه يشاركها في تربيته غالبا، وهو الذي ينفق عليها، واخدين بالكم ولا لا؟ والرجل هو الذي ينفق عليها. ولذلك هو المرأة إذا أرضعتك، إذا أرضعتك امرأة أصبحت أما لك، وأصبح زوجها أبا لك في الرضاعة، وأختها أصبحت خالتك في الرضاعة، وأصبح زوجها أخو عمك في الرضاعة، واخدين بالكم ولا لا؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الايه؟ من النسب. فيصبح الأمر بهذا الأسلوب، فأصبح أبوك. لماذا؟ لأنه هو صاحب هذا اللبن، هو هذا اللبن الذي في ثديها، من أين جاءها؟ نظرا لأنها حملت من هذا الرجل. البنت البكر ليس في صدرها لبن، اللبن اللي يأتي في الصدر بيأتي من نتيجة إيه؟ الزواج. فإذا هذا اللبن تابع لهذا الرجل، واضح الكلام ولا لا؟ فبناء عليه يصبح اللبن هذا الذي يسري ويصبح سبب التحريم كذلك يسري، ليس عن طريق الأم فقط بل عن اللي هي الأم في الرضاع، بل عن إيه؟ طريق إيه؟ زوجها، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال لأنه يشاركها في تربيته غالبا، ونقلت ذلك عن صاحب الفتح ابن حجر رحمة الله عليه في شرحه للحديث، فقال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، يعني زوج المرضعة التي كانت ترضعه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، حمل ولده وقبله من الرحمة كده والحب والحنان. ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، يعني وهو في النزع. كلمة يجود بنفسه، يجود بنفسه النفس اللي الروح يعني، فيجود بها يدفعه يعني تخرج روحه وهو في النزع. فجعلت، لأن الإنسان يقول لك جاد بنفسه، والإنسان الذي يجود يجود بالمال، فإذا جاد الإنسان بنفسه يعني معنى ذلك أنه إيه؟ مات. جاد بنفسه يعني دفع نفسه، تمام؟ وإبراهيم يجود بنفسه. فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تزرفان، فقال له عبد الرحمن ابن عوف: وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي. فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، دموع أخرى، فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي بنحوه. وانظر ما سبق صفحة جيم، هذا كلام ذكرناه قديما في مقدمة الرسالة، ونقل كلاما نفيسا عن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون حينما فرق ابن تيمية رحمة الله عليه بين العابد الذي ضاق صدره عن تحمل العبوديتين، عبودية الرحمة مع عبودية الحزن، فضحك حينما نعي إليه ولده، أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد بكى. فلما حدث هذا أشكل الأمر على بعض العلماء، فلم يدري مع علمه وإقراره أن النبي صلى الله عليه وسلم هديه وأكمل الهدي، فأبان شيخ الإسلام ابن تيمية عن كون النبي صلى الله عليه وسلم صدره قد اتسع لكي يتحمل جميع العبوديات في هذا المقام. أما ذلك الرجل العابد الذي ضحك حينما نعي إليه ابنه فقد ضاق صدره عن تحمل عبودية، ولم يتحمل إلا عبودية الرضا فقط عن الله وعن القدر، فلذلك ضحك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان القلب أوسع فاتسع لكل العبوديات، ولذلك جادت عيناه بالدموع ونطق اللسان بما يرضي الرب سبحانه وتعالى، والقلب حزن مع استيعابه لكل ما أمره به ربه. ولذلك قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. فكان هديه عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي. الحديث الخامس عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثلاثة أيام لم يأتيهم صلى الله عليه وسلم. سؤال جعفر لهم مين؟ جعفر مين؟ ابن أبي طالب، أخو علي بن أبي طالب الذي استشهد في موقعة مؤتة، وهو الطيار جعفر رضوان الذي قطع يداه، فحمل الراية ببقايا يديه المقطوعتين وهو يأبى أن تسقط، أن يسقط اللواء وفيه عرق ينبض بالدم، حتى استشهد في سبيل الله رضوان الله عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. يبقى مع ذلك نهاهم عن البكاء، لكن لو الإنسان زرفت عيناه فيما بعد، يعني ممكن الآن أنا أذكر والدتي أو والدي فأبكي مثلا، يبقى هذا أمر ولكن ليس ديدني، وإنما البكاء الذي يحدث من الإنسان كفترة حداد أو ما شاكل ذلك بعد الموت، المفروض ألا يستمر أكثر من إيه؟ من ثلاثة أيام. أما الفصل الخامس: ما يجب على أقارب الميت؟ المسألة التاسعة عشرة. قال: ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران، ما هو الواجب على أقارب الميت حينما يعلمون بموت حبيبهم؟ أمران: الأول الصبر والرضا، الصبر والرضا بالقدر، لقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا رب العالمين يبتلينا بالخوف والجوع أو بشيء؟ لأنه لا يبتلينا بالخوف كل لا نتحمل، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا؟ حتى يمتحننا ويبتلينا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: وبشر الصابرين فإن صبرتم فالله يبشركم. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلاة يقول البعض إنها بمعنى الإيه؟ الرحمة، هذا خطأ. يقول الصلاة من الله الرحمة ومن الناس الدعاء وهكذا، هذا خطأ. الصلاة بمعنى الثناء كما ثبت ذلك عن أبي العالية في صحيح الإمام البخاري. الصلاة بمعنى الثناء من الله، لأنها لو كانت بمعنى الرحمة لكان هذا من باب عطف الشيء على إيه؟ على نفسه. فقال: أولئك عليهم صلوات أي ثناء من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، هؤلاء هم المهتدون. وأتى كما ترون بتعريف طرفي الجملة الإسمية، بتعريف طرفي الجملة الإسمية وبإقحام الضمير المنفصل هنا، مش كده ولا لا؟ وهذا يدل على الحصر والقصر والاختصاص. قال: ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. امرأة بتبكي على ولدها عند القبر، ومر عليها رجل فقال لا اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، سيبني في حالي، فإنك لم تصب بمصيبتي. اللي يده في المية مش زي اللي يده في النار، مش كده ولا ايه؟ انت مش حاسس باللي فيه. كتير من الناس يقول لك: ما اقول لك ايه، سيبك خليك في حالك انا، لكن ايه، ما تعرفش ان هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم تعرفه. الراوي يقول: ولم تعرفه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش فيه بقى صحف ولا كلام من ده ولا تلفزيون ولا، الرسول عليه الصلاة والسلام تعرفه. فقيل له: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها مثل الموت من شدة أنا رديت على النبي عليه الصلاة والسلام، له مهابة، الرسول رسول رب العالمين سبحانه وتعالى له مكانة طبعا، لا نفكر مجرد تفكير أن يصل إليها أكبر علماء الدنيا حتى ولو كان أبو بكر الصديق، لا نفكر مجرد التفكير له مكانة، صلى الله عليه وسلم لا يصل إليها أحد من البشر. قال: فقيل له: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ مثل الموت من شدة الهلع، فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. أوه، لو اتكلمت في المسألة دي الناس هتزعل مني، واللي يزعل يتفلق. أو والله ما فيش عند باب النبي بوابين، شيلوا البوابين من على أبواب، من على أبواب العلماء، بالله عليكم الوسطاء يمتنعون، ابعدوا البوابين. الذين منعوا العلاقة بين طلاب العلم وبين المشايخ واصبحوا حجابا، والبعض يتبارون الآن، بقت مباراة للفوز برضا العالم، وبقت صراعات وتحزيبات. ربنا ياخد البوابين وريحنا منهم، بس مش البوابين بتوع العمارات، البوابين اللي على أبواب المشايخ. لا تحجبوا، أما نيجي نتكلم منهم، مش عايزين العلماء الحكام يكون على أبوابهم بوابين، بس الحاكم معرض للقتل. واحد يقول لك: لا، لو حكم بالعدل مش هيتقتل. شوفوا عمر بن الخطاب لما قال له: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، فقتلت يا عمر، ولا إيه؟ وقتل عثمان وقتل علي، مش كده ولا ايه؟ اعدل حكام الارض بعد ابي بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم قتلوا، مش كده ولا لا؟ يبقى لازم الحاكم يحرص ولا لا؟ ويبقى على باب الحاكم حجاب ولا لا؟ لابد. ما اقول لك الا لو عمره زي عمر يمشي في الشارع. مين قال لك الكلام ده؟ ما عمر اتقتل، ما عثمان اتقتل وحوصر في بيته من الخوارج، ما علي اتقتل. انتوا هدفكم ان الرئيس يمشي يتقتل في الطريق؟ هو ده اهدافكم؟ طب ومحمد مرسي لما جا كانوا ماشيين وراه ازاي؟ ولا قال للحرس الجمهوري امشي؟ وسيبك من حركه ايه سبعه يكتفوني لما وقف لنا في ميدان التحرير وقال لنا انا مش لابس قميص واقي. سيبكم من التمثيليات والكلام اللي بيتقال ده كله. ده هم بيمشوا بلابسين البسه واقيه على كده كمان الارهابيين. فالكلام يا اخوانا احنا كلامنا عن العلماء، مع ان هم بيتكلموا يقول لك ايه خلوا الحكام ما يقفش على بابهم بوابين. طب ليه بتخلوا العلماء يبقى على بابهم بوابين؟ العالم المفروض كان زمان لما تيجي تقرأ ووجدنا الإمام أحمد في المسجد، وجدنا الإمام الشافعي في المسجد. الأئمة بتبقى في المساجد، مش محجوبين يا أخوانا ومحطوطين في حصالة ولا بيدخلوا سراديب. العالم عايزين نشوفه ويظهر ويحل مشاكل الناس، وإلا فليعتكف وينتهي الأمر ونخلص، ويقول ماليش علاقة بالكون ولا ليه علاقة بالناس، ويريحونا من الفتن دي. المهم بيقول إيه؟ فلم تجد عنده بوابين، فقالت يا خرج لها الرسول بنفسه، خبطت خرج. مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا الكلام يا اخوانا، مش انتوا بتقولوا احنا على السنة؟ ما تطبق السنة، اخبط على بابك انت اللي تفتح لي. فقال هنا فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اعرفك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصبر عند اول الصدمة. يعني إيه إن الصبر عند الصدمة الأولى أو عند أول الصدمة؟ يعني أنت الآن جاءتك البعيد مصيبة، والموت مصيبة كما قال تعالى في سورة المائدة، فأصابتكم مصيبة الموت، جاءت المصيبة. حينما تأتي المصيبة أنت بين أمرين، إما أن تجزع وإما أن ترضى أو تصبر على الأقل بقضاء الله عز وجل وقدره. فإن صبرت لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر، فلنصبر ولنحتسب، إن لله وإنا إليه راجعون. وأنا تعبان وحزين، بس في نفس الوقت مسكت لساني ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. العين تدمع ماشي، اللسان لا ينطق إلا لأن في التكليف، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. تمام؟ فإذا هنا هذا أول ما تجي لك البعيد المصيبة، أو تقول ماذا؟ هو ما فيش غيري في الدنيا، ما الناس كلها معها أولاد، ويبدأ يشيل الطين على رأسه ويخبط دماغه في الحيط، مش مو ده اللي بيحدث؟ جزع. طيب عدي يوم 12 بعد شهر، تعدي عليه وتقول له يا عم اللي كنت بتخبط دماغك في الحيط، لك الحمد لله احنا صابرين. لا ده مش صبر، وانت يعني كان في ايدك ايه تعمله؟ يعني ايه اللي في ايدك تعمله؟ هترجع الميت؟ لن تستطيع ان ترجع الفائت. فالصبر عند الصدمة الاولى، هنا يقع التكليف، اما تكتب في ديوان الصابرين الحامدين، واما تكتب في ديوان الجزعين. واخدين بالكم ولا لا؟ في اللحظة الاولى شوف النبي صلى الله عليه وسلم لخصها بكلمتين، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لكن لو أنت جيت في الأول وضربت دماغك وشلت الطين وثبت ولعنت البعيد، والبعض يسب القضاء والقدر، وبعد ما تعدى عليه يقول لك احنا صابرين، وانت يعني كان في ايد سيادتك ايه تعمله تاني؟ ايه اللي في ايدك تعمله؟ ايه اللي مات مش هتعرف ترجعه؟ فلوس راحت مش هتعرف تلاقيها، بيتك وقع مش هتعرف ما خلصت خلاص. هو رب العالمين حينما يصيب من يستطيع ان يفعل شيئا ولا يخاف عقباها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يعني انت لما تسب وتعمل هتخوف رب العالمين سبحانه وتعالى فسيرجع ما اخذه؟ قلت في ايه؟ ولذلك هتبقى تقول في الاخر انا صبرت. الكل هيصبر، صبر قدري، صبر غصب عنك. لكن الصبر الحقيقي صبر ايه يا اخوانا؟ ودايما في جميع انواع الصبر صبر تكليفي مش صبر قدري، مش الصبر اللي غصب عنك. اصبروا حتى في جهنم، اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، يستوي الامران. لأنكم البعداء تكونوا في جهنم، يكونون في جهنم، واخدين بالكم ولا لا؟ كذلك برضو في كل أحكام الصبر، الصبر التي أمرتم فيها حتى في مع الظالمين، مع كذا مع كذا، كل هذا صبر تكليفي. أما الصبر القدري فهذا الصبر القدري طالما لم يتعلق به تكليف منك، تكليف أمام التكليف إنك تفعل بإرادة اختيارية، فهذا لن تستفيد منه ولا إيه؟ فيقول هنا إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إن الصبر عند أول الصدمة، أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي والسياق له. قال والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم، لأنه أمر خطير. لما يفقد الإنسان ثمرة فؤاده، ابنه ثمرة فؤاده، شيء عظيم جدا عند الأب، عارف قدر اللي يعني، وانت مش هتعرف قدر الولد ايه غير لما تخلف يبقى ليك أولاد. يعني الابن ما يعرفش قدر نفسه عند أبيه إلا لما يخلف هو يبقى عنده يا أخوانا أولاد، ساعتها انت كنت مقصر أو في حق والديك، تعرف بقى قيمة أبوك وأمك. كويس لما تنظر لأولادك وتشوف شفقتك عليهم، وإنك ممكن ما تكسيش بالسنين من أجل إنك تكسي ابنك وتفرحه، وإن اللقمة الحلوة ممكن إنك أنت ما تاكلهاش لا أنت ولا زوجتك عشان تطعم بها ابنك، وإنك ممكن ما تفرحش أنت ببعض الأشياء الخاصة بك وبزوجتك وعشان تفرح عيالك، يبقى كل شيء طعام ملابس كل شيء، وتتنازل عن أشياء لدرجة إنك ممكن تكون مريض وما تروحش للطبيب، وتقصر في العلاج وتقصر في عمل إشاعات علشان ابنك محتاج للعبة مش لعلاج، للعبة عشان ترى الفرحة في عينيه. عند كده هتقول ياه في الرجل أم أبوسها وفي الرجل أبويا أبوسهم، واخدين بالكم ولا؟ اللي انت ما كنتش حاسس بقيمتهم، هتحس بقيمتهم امتى بقى؟ لما تحس انت بقى بشفقتك ورحمتك وحنانك على أولادك. فهنا بيقول ايه والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم. تخيل بقى لما يفقد الإنسان ولده، سلمنا الله وإياكم، ويعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يأجر المصابين والصابرين. قال وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها. أولا الحديث الأول قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. طب رغم مسلم موحد بالله، لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار، ما يدخلش النار ولا تمس النار إلا تحلة القسم. الشيخ أورد عن الإمام البغوي في شرح السنة يريد، وطبعا الإمام البغوي كما تعلمون مفسر من مفسرين القرآن وعالم من علماء السنة الكبار جدا، قال الإمام البغوي في شرح السنة يريد صلى الله عليه وسلم إلا قدر ما يبر قسمه فيه، وهو قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. لو تذكرون من حضر معنا تفسير سورة مريم فسرنا فيها قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، وهو المرور على الصراط في الآخرة، فهم يمرون على الصراط المضروب على مد جهنم، يعني الإنسان يمر من ساحة العرض إلى الجنة، فأثناء المرور إلى الجنة، الجنة في العلي كما تعلمون مرتفعة، فهو يصعد إلى الجنة، فالصراط يكون مش كده بقى لأن لن تكون متساوية، هيكون كده فيصعد إلى الجنة وأحد من السيف مش كده، ويعني أخف وأحد من السيف وأرق من الشعرة، فيمر عليه. ومن وسع على نفسه الصراط في الدنيا المستقيم بارتكابه للمحرمات وأكثر من المباحات ووقع في المتشابهات وما شاكل ذلك يضيق عليه الصراط في الآخرة، ومن ضيق على نفسه الصراط، التضييق بمعنى أنه صار حسب قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن ضيق على نفسه وسع عليه هناك، ومن وسع على نفسه هنا ضيق عليه هناك، حتى يمر وتختطف الكلاليب وغيره. المهم جهنم تكون في الايه؟ في السفل، جهنم تكون في السفل فيقع فيها. فالذي يمر ناجيا بفضل الله تبارك وتعالى يبقى مر على النار، ولذلك قال وإن منكم إلا واردها، ورد عليها ولكنه لم يلجها ولم يدخل فيها، فقال فتمسه النار إلا تحلة القسم. القسم اللي هو إيه؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جسية. قال فإذا مر بها وجاوزها فقد أبر قسمه سبحانه وتعالى، لأنه قسم من الذي أقسم من ربنا في قول وإن منكم إلا واردها. الواو هنا واو الإيه؟ القسم. نعم. قال أخرجه الشيخان والبيهقي عن أبي هريرة، معناه أنه لا يدخل النار يعني. ثانيا، ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنس. ما معنى كلمة الحنس؟ وكانوا يصرون على الحنس يعني الذنب العظيم. فكلمة الحنس بمعنى يا إخوانا الذنب. طب يعني إيه لم يبلغوا الذنب؟ هو من الذي يبلغ الذنب؟ الذي كلف. أما الطفل الذي لم يبلغ الحلم فهذا لم يبلغ الإيه؟ الحنس، لأنه لا سيئة عليه تكتب، ولذلك لم يقل سيئة ولا حسنة، لأن الطفل الصغير تكتب له الحسنات لكن لا تكتب له الإيه؟ السيئات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجد رجلا يقول له في حجة الوداع هل على هذا أجر حج؟ قال لك أجره. فإذا هو يؤجر الطفل الصغير، وهذا أمر متقرر، الأطفال الصغار تكتب لهم الحسنات. ولذلك أمرناهم بالصلاة لسبع وضربناهم عليها لعشر، فقال لم يبلغ، لم يقل الحسنات والسيئات، لأن الحسنات هو ستكتب له تفضلا من عند الله، لكنه لو بلغ يكتب عليه الإيه بقى؟ السيئة اللي هي الحنس. فلذلك قالوا لم يبلغوا الإيه؟ الحنس، يعني يبلغ الحلم الذي يكتب عليه فيه السيئات. واخدين بالكم؟ ويجري عليهم القلم. فالحنس هو المعصية، تمام، والإثم. فقال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. قال ويكونون على باب من أبواب الجنة، الأطفال الصغار، فيقال لهم ادخلوا الجنة، فيقولون حتى يجيء أبوانا، فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله تعالى. أخرجه النسائي والبيهقي وغيرهما عنه، وسنده صحيح على شرط الشيخين. ثالثا، الحديث الثالث، أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار. قالت امرأة واثنان، قال واثنان، فضل ربي واسع. أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الحديث الرابع، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض. بصفيه، انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذكره للولد باسم الصفي، يعني الذي يصطفيه الإنسان من أهل الدنيا. ابنه هو صفيه أكثر من أي أحد، لا من الصديق ولا الأقريب ولا الأخ ولا هذه الأمور بالفطرة. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب، يعني لا يرضى ربنا بثواب، لا يرضى ربنا لعبده المؤمن إذا أخذ ولده لا يرضى بثواب دون الجنة، يعني الجنة هي الثواب الملائم لهذا الأمر، وهو أن الله تعالى ذهب بصفيه من أهل الأرض، ولكن بشرط فصبر واحتسب الأجر عند الله تعالى. أخرجه النسائي عن عبد الله بن عمرو قال الألباني بسند حسن. يبقى هذا هو الأمر الأول الذي يجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته، الصبر والرضا. طب الأمر الثاني، قال الأمر الثاني مما يجب على الأقارب لاسترجاع، وهو أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إنا لله وإنا إليه راجعون باختصار، إنا لله، اللام لام الملكية، يعني نحن ملك لله. طيب من الذي خلقنا؟ الله خلقنا وما زلنا في ملكه وملكه وإنا إليه راجعون. يبقى أنا ملك ربي وأنا إليه راجع. فإذا أخذ ابني ملك لله وهو إليه راجع، أخذ أبي وأمي فهما ملك لله وهما إليه راجعان، وهكذا. ولذلك هيجي في حديث أنس ابن مالك رضوان الله عليه أن المرأة الصالحة المؤمنة أمه قالت ومثلت بالعارية، أخذ منك قوم عارية ثم أرادوا أن يستردوا منك العارية، أتغضب؟ لا، هديهم العارية. يعني أنت أعطيتني هذا الميكروفون من أجل أن أقيم هذه المحاضرة، انتهت المحاضرة وجيت أنت في يوم من الأيام وقلت لي أعطني هذا، رجع لي العارية، أغضب؟ أبا إنسان جحود وأريد أن أخذ حقا ليس لي. فرب العالمين أعطاك عطية ثم أخذها منك، العطية منه وإليه، هذا هو كل ما في الموضوع. هذا معنى كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. كلنا، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان أحد لا يموت أو يجوز لأحد ألا يموت لكان النبي صلى الله عليه وسلم أحق بهذا الأمر. فالكل راجع إلى الله عز وجل، مش كده ولا إيه؟ فقال وهو أن الأمر الثاني مما يجب على الأقارب الاسترجاع. الاسترجاع يعني وهو أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما جاء في الآية المتقدمة التي قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع إلى آخره. قال ويزيد عليه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي، يعني أعطني أجرا في هذه المصيبة، وأخلف لي خيرا منها. رب العالمين يخلف عليك خيرا منها، يعني أخذها سيعطيك خيرا منها. ما الذي يحدث للمسلم الذي تصيبه المصيبة فيقول هذا؟ قال إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة رضوان الله عليه قلت، قالت السيدة أم سلمة، يعني هي راوية الحديث وبتقول إيه؟ أي المسلم بعد ما زوجها مات، زوجها ده كان عظيما جدا من عظماء الإسلام وصحابي جليل، فقالت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ في حد أفضل منه؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إني قلتها، وقالت أنا هنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع إنها من جواها بتقول طب يخلف علي بمين؟ هي شايفة جزء أفضل الناس، ليه؟ مش من باب العصبية. أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له، أرسله يخطبني له. فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، يبقى كده الأمر كده من البداية أنا أقول عيوبي. فالسيدة أم سلمة قالت أنا عندي بنت، وأنا هذه البنت يعني في حاجة إلي، وأنا غيور بغار، والرسول صلى الله عليه وسلم متزوج بأكثر من امرأة. فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، فأغناها الله، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة، أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد. المسألة العشرين، ولا ينافى الصبر أن تمتنع المرأة عن من الزينة كلها. طيب، هل لو المرأة امتنعت من الزينة كلها، حدادا على وفاة الولد أو على غيره يجوز أم لا؟ نقول نعم، ولكن لحق الزوج عليها لا حدود، لكن لو كان الزوج هو المتوفى فإنها تحد عليه لمدة قدر ماذا؟ 4 أشهر و10. لكن غير الزوج ثلاثة أيام أقصى مدة. لماذا؟ لحق الزوج عليها. ما ينفعش واحدة أبوها مات ولا شيء تقول لزوجها أنا في حداد. الحداد ده طب يا بنتي لغاية إمتى؟ تقول له لما تمر على أبويا سنة. روح يتجوز على ولا يتجوز عليه كله ولا يوم. ما فيش حداد على أبويا ولا ساعة كمان. لو قال لها هتجوز عليك ما هتقول له سنة. سنة طب خلاص كل سنة وانت طيبة. انت واخد ان شاء الله اجيلك عن نول. انت واخد مش كده ولا ايه؟ فيقول لا ينافي الصبر ان تمتنع المرأة من الزينة كلها حدادا على وفاة ولدها او غيره اذا لم تزد على ثلاثة ايام الا على زوجها فتحد اربعة اشهر وعشرة. تنفع فتحد وتنفع ايه؟ فتحد. حدت المرأة او احدت، واخدين بالكم؟ ثلاثي او رباعي. فتحد او تحد اربعة اشهر وعشرة لحديث زينب بنت ابي سلمة قالت دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. يبقى المرأة لا يجوز لها إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت عزيز عليها أبوها أمها غيره فوق ثلاثة أيام. لكن الزوج أربعة أشهر وعشرة وهي العدة. قال ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست، قالت لهم هاتوا لي طيب احطه واخدي بالك اضعه. ثم قالت مالي بالطيب من حاجه، انا مش محتاجه طيب ولا حاجه غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث. فالثلاث ايام مرت فانا اريد ان افعل اي شيء يدل على ايه؟ التزين، حتى لا أقع في المخالفة لكلام النبي. شوفوا حرص السلف على عدم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، هي ليست بحاجة إلى الطيب ولكن وضعته حتى لا تقع في الإيه؟ في المخالفة. أخرجه البخاري رحمه الله عليه في الصحيح. المسألة الحادية عشرة، بس فيها حديث طويل شوية أنا كنت يعني هختم به إن شاء الله، فممكن نجعله بعد الصلاة ولا نقرأه الوقت إيه؟ نقرأه يعني قدامنا وقت نقرأ، ما تزعلوش يعني ماشي. قال ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء يعني لواحدة امرأة إرضاء لزوجها وقضاء لوطره أي لحاجته منها وللمصلحة الزوجية، لم تحد على غير زوجها لا يوم ولا أكتر فهو أفضل لها، ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير كما وقع لأم سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما. ولا بأس من أن أسوق هنا قصتهما في ذلك على طولها لما فيها من الفوائد والعظات والعبر. فقال أنس رضي الله عنه، أنس بيحكي عن أمه وزوج أمه رضي الله عنهم جميعا، إيه اللي بيقوله بقى؟ اسمعوا قصة أنس بن مالك وقصة زواج أمه من غير أبيه. يقول قال مالك أبو أنس لامرأتي أم سليم. مالك أبو أنس لم يكن مسلما ولكنه مات كافرا. قال مالك أبو أنس لامرأتي أم سليم وهي أم أنس إن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر في المدينة يعني. فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك. خرج من المدينة قال الرجل اللي جاي لنا ده بيقول أنا نبي بيحرم الخمر، راح سايب المدينة ومشي فهلك هناك. فجاء أبو طلحة فخطب أم سليم فكلمها في ذلك. فقالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد، أنت راجل لا ترد، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يصلح لي أن أتزوجك، أنا مسلمة وأنت كافر. فقال ما ذاك دهرك؟ قالت وما دهري، يعني الأمر المعروف عنك